في جملة من الموارد بالقرآن الكريم ككفارة الظهار واليمين. هذه الكفارات في يعني فيما يرجع إلى ما نحن فيه من أذيل الإطعام، أو نعبر عنه بصفة عامة كفارات الإطعام، كما أنه ثبت بالقرآن الكريم كفارة يعبر عنها بالذبح أو الذبائح. سلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة إلى الحج في باب الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم، ففي باب الصيد مسلما ثبت الكفارة بالنسبة إلى قتل الصيد في حالة الإحرام بنص الآية المباركة. طبعا قسم من الكفارات كتحرير العبد إتق رغبة أو كالصوم، هذا ليس راجعا إلى ما نحن فيه. أما الإتق معلوم إخراج عن الملك، ومسألة بإصطلاح صيام شهرين متتابعين كما في بعض الكفارات، هذا هم عمل معين لا دخل له فيما نحن فيه. نعم الذي يدخل فيما نحن فيه يعني في بحث الأموال، أولا الإطعام، ثانيا الكسر، إعطاء الكسر في اليمين كما في الآية المباركة، وثالثا الذبائح، ولم تثبت الكفارة بعد غير هذا. الكفارة عبارة عن هذا الشيء. نعم في طائفة من الروايات تعبير بالكفارة لكن بنحو من الاستحباب، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج المؤمنين، كفارة الضحك يقول اللهم لا تمقتني بابون في آخر الكفارة. بله هذا كأنما النقطة فيه أن الكفارة بنفسها نوع من التوبة، المصادق التوبة، فلا ذنب مع الكفارة، ولذا الكفارة ترفع الذنب كما أن التوبة ترفع الذنب. ولذا اصولا اساسا الكفاره جعلت في الشریعت المقدسه من سنخ الاحکام الجزائیه، نوع من الاحکام الجزائیه، و به هذا المعنى تطلق في جمله من الموارد استحبابا. الاخوه الاداب مضافا الى بعض كتب الاخلاق تعرضت لهذا الجانب. الاخوه الاداب عندهم الوسائل الباب الخامس عشر، الجزء الخامس عشر من كتاب الوسائل بالطبعة القديمة في بلي أبواب الكفارات، هو في هذا الجزء أبواب الكفارات في أواخر هذا كفارة الغيبة الاستغفار، من ضرب مملوكه استحب له الكفارة بإتقه، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، كفارة الذهن، كفارة الطيرة، كفارة الآخر، يعني جملة من الكفارات هذه استحبابيتون. بل مراد من الكفارة يعني الرافع لتلك الكراهة، الذي يرفع تلك الكراهة أو الحرمة عمل السلطان، فيرفع تلك الحرمة وتلك الكراهة، هذا المراد ظاهرا من العلم عند الله. الآن كيف ما كان نحن سبق عن شرحنا سابقا استفاد اللغوية مادة كفرة ومشابهها غفرة، اصلا ليس من البعيد نحن احتملنا سابقا لا نريد الدخول في أبحاث فقه اللغة، انه واقعا هذا يكون من اختلاف اللهجات العربيه اللغه، يعني كفره و غفره تبديل الكاف بالغاف، هذا امر متعارف بالغين مثلا، متعارف كما مثلا صراط و صراط بالسين، بساطه و بساطه بالسين، اختلاف بين السين و صاد، اختلاف بين الدال ذال و ذا، اختلاف بين الوا مثل ظنه و واد مثل ظنیم و ما هو ضالین مثلا. ليس من البعيد ان يكون من اختلاف اللهجات التفصيل في ابحاث فقه اللغة الان را رو دخول فی داده. الان کیف ما کان غفره و کفره فی اللغة العربية به معنا واحد و اصله به معنا ستره، اصل هذه اللغة کفره و ای ستره و غفره نفس المعنا، کلاهما به معنا واحد یعطی معنا الستر، فکأنما یستفاد ان من مجموع الامور ان هذا العمل ستر للذنب، ساتر للذنب. فلذا الکفار اصطلاحا في كل مورد تستخدم إنما يكون بالملازمة مع ثبوت الذنب، وفي بعض المجالات مع الكراهة، مثلا الضحك الكثير مكروه فيستحب أن يقول بعد ذلك اللهم لا تنقصني كما في الرواية، لإلا الكفارة موردها الذنب والمعصية، ففي كل مورد ذكر الكفارة يراد بذلك صدور المعصية من الشخص. طبعا هناك بحث آخر في باب الحج أن كل عمل محرم صدر من المحرم فيه كفارة دمون، هم خصوص اعمال معینه. هناك بحث في الصوم ان اتيان جميع المفترات فيه كفارته وهو المشهور. نحن الان هكذا نقول اذا اكل او شرب او جامع او ما شابه ذلك حتى اي عمل مفتر تثبت فيه الكفاره، لكن ذهب جمله من العامه منهم ابن حزم ان الكفاره في باب الصوم على خلاف القاعده يقتصر على قدر المتيقن وهو الاكل وهو الجماع. فلو في الرواية الواردة في باب الصوم خصوص الجماع عندنا وعند السنة، رجل جامع أهله شهر رمضان فجاء إلى رسول الله فأمره بالكفارة، كفارة الإفطار في الصوم لم تذكر في الكتاب، كفارة اليمين ذكرت في الكتاب، أما كفارة الظهار ذكرت في الكتاب. تفصيل هذه الأبحاث في مجال آخر ليس غرضنا الدخول شرح هذه الأمور. فذهب مثل ابن حزم وغيره إلى أن الكفارة ثابتة في خصوص الجماع، فمن أكل في شهر رمضان وأفطر صومه في شهر رمضان عليه الاستغفار، لم تثبت عليه الكفارة، الكفارة المعلومة. أنا كيف ما صار ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث لأنها خارج عنها. مرادنا الآن حق مالي جعله الشارع بعنوان توبة من الذنوب المعاصي، رفع المعصية، أطلق عليه عنوان الكفارة. في نفس القرآن أطلق عليه عنوان الكفارة، أي ساتر للذنب، ساتر للمعصية. نعم هناك شيء آخر نحن نطلق عليه الكفارة مجازا إذا أطلقنا، وهو في من بإصطلاح مثل المرأة الحامل أو القليلة اللبن إذا أفطرت بإصطلاح تعطي عن كل يوم مدة، هذا ليس كفارة لنا، لم ترتكب ذنبا معصية إلا تتمكن من الصوم. أطلق عليه في الكتاب الكريم فدية، فدية طعام مساكين أو مسكين على اختلاف القراءة، والفدية اصطلاحا غير الكفارة. الفدية في الواقع عبارة عن البدن، يعني بعبارة أخرى كأنما الإنسان لم يوفق لإتيان الشيء فجعل بدلا له، ولذا في عنوان الفدية لم يأخذ عنوان المعصية، فرق بينهما. مثلا افرضوا مدام في باب الحرب لما في كتاب الجهاد لما يؤخذ الأسير يفدى الأسير، يفدى يعني أهل الأسير يأتون ويقدمون مبلغا بعنوان فداء للأسير يعني بدل له. فالفدية هنا مثل الدية في باب الجنايات، الدية ليس معناها الأسيان، الدية بدل، يعني من قام بعمل وأدى العمل إلى قتل شخص ولو لم يكن قصدا له. نفس الإنسان الشارع جعل له بدل، سواء قتل بحق يعني قتل بعمد أم لم يقتل بعمد، إذا لم يكن قتله حقا كما إذا الإمام أمر بذلك، إذا لم يكن قتله حقا وقتله شخص بتعمد أم بغير تعمد الدية ثابتة. طبعا بتعمد حسب القاعدة القصاص ثابتة والدية بعدا، بس على كلام هذا الفرد بالخصوص يحتاج إلى بحث الآن لسنا في صدده. فالمهم كيف أن الدية بدل عن الشخص؟ الفدية بدل عن الصوم، لم تتمكن من الصوم بدله الفدية. لكن نحن بعض الوقت تسامحا نقول كفارة التأخير، ليست كفارة هذا التأخير، أو من لم يصوم بل ذاك كفارة، إذا أخر الصوم عن شهر رمضان لا أن أدرك شهر رمضان آخر هذا كفارة باعتبار أن التأخير غير جائز له. وكيف ما كان فالمهم مرادنا في هذا المجال الأعم من الكفارة والفدية، فهل الكفارة بطبيعة أمره كالزكاة تقدم إلى الولي حتى يعطيها للفقراء الكفارة، ارتكب عملا في الحج الكفارات بطبيعتها حكومية تدفع إلى الحاكم، أم أن الكفارات بطبيعتها فردية كالصدقات بحيث أن الشخص بنفسه يدفع إلى الفقير؟ الأمر الأولي. نعم يأتي الكلام هذا فيما بعد فصل خاص. إذا طلبها الحاكم، الحاكم الولي أصدر أمرا بأن الكفارات تجمع في حساب معين مثلا وتجمع، هل يجب إطاعته أم لا؟ هذا بحث، بحث ثاني. سواء مع الطلب أو بلا طلب، إذا دفع الشخص الكفارة للحاكم تبرأ ذمته ام ان براءت ذمته متوقفتون على صرف الحاکم فی الموارد المقرره، یعنی ان الحاکم مثلا اذا اعطا له کفارت تغلیل فی الحج، الحاکم اذا ذبح به اصطلاح الحیوان و وزعها بین الفقراء حین اذن تبرأ ذمت الشهر، فهل به مجرد دفع الى الحاکم الشرعی تبرأ ذمه کما فی باب زکات؟ به مجرد دفع الى الحاکم الشرعی تبرأ ذمه ولو تلف المال عنده ولم يصل الفقراء، سرق المال من عنده لم يصل الفقراء، ذمت الدفع تبرأ به مجرد دفع، کما ان ذمت او تبرأ به دفع مباشرت الى الفقیر و المحتاج، اذا دفع الزکات الى الفقیر تبرأ ذمت او، ولو ان الحاکم مثلا من باب مثال لم يتمكن من ايصالها للفقراء لان سرق المال عنده او فقد عنده او تلف عنده، لكن ذمته شخصا لا يقال للشخص مره ثانيه ادفع هذه الزكاه الى الفقراء لان الحاكم لم يدفع. سؤال، هل الكفارات من قبيل الزكاه؟ بمجرد الدفع الى الحاكم تبرأ ذمه الانسان سواء طلب الحاكم او لم يطلب بلا طلبه. شخص صارت عليه كفارات فدفع الى الفقيه المتصدي الى الولي الفقيه، هل تبرأ ذمته بذلك ام لا؟ ذمته تبرأ حينما يدفع الفقيه الى الفقراء الا لا تبرأ ذمته. هذه الابحاث نجعلها في فصل معين، يعني الاموال التي ليست حكوميه الا اموال لا تختص هذا ان شاء الله. قربانی مکه، امین، قربانی اون شخصیه قطعا، اونم مال بعد بعد از فیقع الکلام فی ان الکفارات من ای قبیل هل هی حکومیتون ام لا. الانصاف من یراجع النصوص و روایات و سیر القطعیه لا یجد ای شاهد علا ان الکفارات من سنخ الاموال الحکومیه، لا یوجد ای دلیل، لیس هناک دلیل لا من رسول الله ولا من غیره انه امر به جمع الکفارات، و لیس من البعید ان یقال ان هذا مقتضی القاعده ایضا. توضیح ذلك امس بینا انه فی الامور المالیه دائما فی الفقه ای امر مالی فی الفقه فیه عادتا ثلاثه احتمالات، الاحتمال اول ان یکون تکلیفا صرفا کما انه مکلف بالصلاه مکلف بدفع کفاره، و النتیجه بناء علی انه تکلیف صرف غیره لا یقوم بها. فلو فرضنا ان شخصا ارتكب شيئا في الحج اخوه قام بالتكفير عنه ودفع الكفاره لا تجزي بناء على انه تكفير، كما ان اخوه اذا صام عنه او صلى عنه لا تجزي، اذا دفع الكفاره عنه لو تبرع متبرع بدفع الكفاره لا تجزي حتى معموتي الا ان يوكله في ذلك. اذا فرضنا یقبل توکی او یقبل توکی لا بس، یعنی الربح نفس الربح یقبل توکی، هذا الاحتمال اول. و من جمله الآثار من جمله الآثار انه اذا مات لا تقضى عن من ماله من اصل تركه من الثلث دا اوصاف ذلك الا لا تكليف كما ان صار تكليف صوم تكليف عدم تكليف صحيح اذن بناء على هذا بناء على هذا الرأي، كما انه بناء على هذا الرأي انه تكليف صرف اذا لم يتمكن الا من مقدار من لا يجب عليه ذلك، مثلا کفارت او عباره عن شاتم، کفارت او عباره عن اطعام 60 مسکین، الان يتمكن من اطعام 30 مسکین يجب عليه ذلك؟ هذا سؤاله. اذا قلنا تكليف صرف التكليف تعلق بعنوان اطعام 60 اطعام 30 ليس عليه، هذه آثار تترتب على مسألة أن تكون. ومن جملة الآثار أن المتصد أن الولي الفقيه لا يقوم بذلك تكليف شخصي له، فلذا بناء على أن الكفارات والفدية يتكون من سنخ التكاليف أصلا لا تدخل في حوزة الولاية، أساسا لا تدخل، تكاليف شخصية نوع من العقوبات، ليس من البعيد أن يقال أن الارتكاز الغلائب يساعد على ذلك، أن العقوبة لا يقوم بها غير الجاني. نفذ شخص سرق مالا نستجير بالله، يأتون إلى شخص آخر يقبل شخص قال اقتعوا يدي مكان هذا، خب لا تقطع يده، ليس سارقا، يد السارق يعني المتعارف ان العقوبات ترتب و تطب و تنفذ على نفس الجانی غیره یکون بداله یحتاج الى دلیل و الکفارات کما قلنا الفدی لیزه کداله الکفارات عقوبات مونه هادا بناهن على الاحتمال اول. الاحتمال الثانی ان تکون الکفارات من سلخ رمه، یعنی تکلیف و رمتون، یعنی هادا المقدار من المال یثبت فی رمتی فی ادامات یقضا ان دینون علی کدی و بناهن على هادا یجوز لمتبرعن یتبرعن كما في الدين يجوز. الإنسان يأتي إلى شخص يقول فلان يطلبك كذا أنا أعطي هذا المقدار من قبله لابس، فجملة من الآثار تترتب عليه، بل غير من جملة الآثار إذا تمكن من إطعام 30 يطعمه دين في ذمتي، هو مديون بإطعام 60 مسكين لا يتمكن، خذ 30 مسكين 40 مسكين إلى يدفع المقدار الذي يتمكن. بلقیله تدریجا افضل فی هذا الیوم یتمکن من اعطاء مدد، یوم الثانی مدن، یوم آخر مد، حالا نجربا یدفع تدریجا مدن مدن ثلاثه اربعه خمسه کل ما یتمکن الا ان تنتهی 65 مد. هذا رأی آخر و هو المشهور. و من جمله الآثار القضاء من اصل ترکه و هكذا علیه الافتاء فی الارض و غیره، و هذا هو المشهور حاليا بين الفقهاء. دلیل ها اولا اصولا ان تکالیف المالیه طبیعت و ان تکون فی الذمه، یعنی الاصل اولی فی کل تکلیف من الاعمال ان لا یکون فی الذمه، ولذا القضا یحتاج الى امر جدید، ولی اصل اولی فی تکالیف المالیه ان تکون فاضل، طبیعت المال تبود فی الذمه بخلاف طبیعت العمل. اذا قال له صلن انت صلن، اما اذا قال له مثلا ادفع 60 مدن لستین مسکین، یعنی هذا 60 مد فی ذمته، فاخوه لو دفع تبرع ذمته. ففرق اساسی بین تکالیف مالیه و تکالیف بدنیه او التکالیف العملیه. فی التکالیف العملیه الذمه تحتاج الى دلیل، فی التکالیف المالیه عدم الذمه يحتاج الى دلیل. بل ظاهر من الادله ان التكاليف الماليه طبيعتها انها في الذمه. هذا الحجم الاعمال البدنيه ومع ذلك امر الرسول بالصلاه، خب خصوص الحج خارج بدليل الا صلاه لا، صوم لا، شيء اخر لا، تغيير التكاليف. مثلا رد السلام اذا فرضنا في الواقع سلم على شخص، يجوز الشخص الاخر يرد السلام؟ قل لا، مكلف ذاك الشخص، مكلف مو شخص اخر، لا يسلم عليه ورد السلام عنده هو واجبات مو خاص به. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون تكليف و ذمه و عين، يعني اذا فرضنا هذا رجل عنده حنطه في البيت 60 مد من هذه الحنطه تصبح ملكا للفقراء، تخرج عن ملكه، و كذلك اذا عنده حيوان ارتكب عملا في الحج هذا الحيوان يخرج من ملكه لانه يجب عليه الكفاره دفعه، فبذلك يتعلق بعين ماله. سبق أن شرحنا أن مسألة العلم لا أعلم إلى الآن العلم عند الله ذهب إليها أحد من الفقهاء، لا من السنة ولا من الشيعة. في باب الزكاة والخمس يوجد قول بذلك وهو صحيح المشهور عند الطائفة، لكن في باب الكفارات لم يذهب أحد إلى تعلق الكفارة بالعين، فالأعيان الخارجية قطعا ملك لصاحبها بسبب إتيانه لموجب الكفارة لا تخرج عن ملكه. امواله عند حيوان اغنام عند حنطه شعير ما شابه ذلك طعام تخرج عن ملكه بمجرد اتيانه لموجب الكفاره. انصافا حسب علمي طبعا لم اذكر ان فقيها واحدا من المسلمين ذهب الى هذا الاحتمال، فيدور الان بين الاحتمالين. وهذا بالنسبه تعلق الخمس بالزكاه بالعين، كيف احول ام من انتقل اليه الخمس؟ ذاك شيء آخر، ذاك البحث نحن تبين من خلال أمرنا ليس قرضنا الدخول في تفاصيل أبحاث فقهية لأنه يخرج عن سؤالنا طال البحث، فكيف إذا دخلنا في تفاصيل قرضنا فقط إشارة إلى بإسلام مبتنيات يعني ما يبتني عليه القول، وأما التفصيل في محلي. أمثل إذا ذكرنا أدلة التعلق بالعين ذكرناها إجمالا ليس قرضنا الدخول فيه تفصيلا. ألين كيف ما كان في الدور الآن بين الأمرين، والإنصاف هذا الشيء الذي يقولون بأن التكليف المالي الأصل فيه أن يكون في الذمة إلا أن يثبت خلافه، هذا لم يثبت، أصل هذا المثل لم يثبت. بل الظاهر خصوصا في مثل العقوبات ان دفع المال يكون عقوبه له. نعم اذا لسان الدليل عليك هذا لله عليك هذا، هذه ادله كافيه للاستدلال على الذمه. الصدقات انما الصدقات للفقراء لام يمكن استفاده الذمه، يعني هناك ادوات في اللغه العربيه موضوعه لافاده الذمه. اللام في خمسه في اربعين شاتن شاتون، يعني شاتون به نحو الاشتراک في ضمن الاربعين من كل الفقراء. يمكن في اربعين شات شات يمكن ان يفهم الثبوت في الذمه، و طبعا يمكن يفهم التكليف السر. امس بينا من اراد تأیید القول بالملک السيد الميلاني في تغييرات درسه في بحثه مو تغييراته والليكاته بعنوان الزكاة حاول بشدة ان يذهب الى القول الى الملك، قلنا هذا القول لعله لا يوجد له قال، وهو لعله علميا قال هذا الكلام وانه يفتي بذلك. على ان كان علي من اراد تفصيل هناك وتعرض لهذه المسألة اكثر تفصيلا من غيري. مثلا في اربعین شاتن شاتون یعنی مکلفون به دفع شاتن فی قبال اربعین، لا انه فی هذه الاربعین شات واحد من کل الفقراء، انا کیف مکان ليس قرار دخول في هذه التفاصيل. اما انه يثبت في كل مورد ذكر المال لابد ان يحمل المال على الذمه، هذا لا بد، لابد ان يلاحظ الموارد. مثلا الكفارات انما ذكرت في اعداد العقوبات والاحكام الجزائيه، هناك قاعده العقلائيه ان العقوبات تترتب على نفس الجاني على غيره لا، يعني شيء يكلف به الجاني. فاذا قالوا مثلا من الان موجود في القوانين البشريه في القوانين الوضعيه، من ارتكب هذا فعليه 100 دينار او مثلا شهرين سجن او كليهما، هكذا مثلا فعليه 100 دينار، مو انه 100 دينار غير هو يدفع، لا بد هو يدفع الدفع المال يؤخذ من عنده، لا انه ثابت في ذمتي كما ان السجن تقدم تكليفون، يعني عقوبه كلاهما من سلخ واحد. ولا يوجد في لسان ادله الكفارات ما تدل على الملك الذي موجود في لسان الكفارات، قال جامعه اهلي قال افعل كذا افعل كذا، ليس فيها انه مثلا قال اعتق رغبه قال لا اقدر، قال افعل 60 مسكينا، تكليف بهذا الاطعام، مو انه في لا انه في ذمتي ثبت داله. و يمكن ان يجعل من اقوى الشواهد على نفي الملك طائفه من الروايات، طبعا محل كلام بين اصحابنا، لكن الان هذه الروايات لا باس بها، هي طائفه و اكثر من واحده و اسنادها ايضا معتبره و انصافا لا دليل على اسقاط هذه الروايات. في كتاب الكفارات الباب الثاني عشر من ابواب الكفارات الحديث السادس، رواه الشيخ الكليني رحمه الله و رواه الشيخ الطوسي ظاهرا باسناد اخر و لعله نفس الاسناد. الشيخ الطوسي قدس الله الشيخ الكليني رواه عن محمد بن يحيى أبي جعفر العطار القمي الثقة الجليل من أجلاء الطائفة عن أحمد بن محمد الأشعري القمي من أجلاء الطائفة عن ابن فضال، شرحنا أخيرا من الآن ابن فضال الأب حسن بن علي ابن فضال من الثقات الأجلاء جدا، عن ابن بكير معروف بالوثاقة عن الزرارة، زرارة عمه عبد الله بن بكير ابن أخي زرارة، عن أبي جعفر سلام الله عليه قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام. لاحظوا تعليل يصوم يعني فعله، قلت قلت إن ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين، ما قال عليه في ذمتي، لا يتصدق فعل. قلت هذا محل شاهد إنه عجز عن ذلك قال يستغفر الله ولا يعود فإنه أفضل الكفار و أقصاه و أدناه، يعني الكفار استغفاره فليستغفر الله و يظهر أو يظهر على اختلاط الضرب توبة و ندامة. من جملة آثار الفرق بين الدين و بين التكليف هو هذا، اذا كان تكليفا يثبت في ذمته الى ان يؤتيها تدريجا. طبعا نحن سابقا في كتاب الصوم تعرضنا لهذه المساله. السيد اليزدي يقول يدفع تدريجا، يدفع كل ما تمكن. انصافا هذه الروايه مورده يستغفر الله لا شيء حله. فمعنى ذلك انه تكليف عجز عن اتيانه اذا كان في ذمته او فيما بعد يدفع. هنا روايات اخرى لا تختص بهذه، ورواه الشيخ باسناده الى احمد بن محمد. طبعا احمد بن محمد هو بلي هو به اصطلاح نفس احمد بن محمد المذكور هنا، احتمالا الشيخ اخذه من كتابه و احتمالا من كتاب بلي الكليني قدس الله سره. بلي انا هنا هناك سلام لانه ما كان في ذات الباب باب آخر. روايه اخرى ايضا بنفس المضمون موجود انه اذا لم يتمكن في الباب السادس، ايضا الباب السادس من ابواب الكفارات، الحديث الثالث، طبعا يحتمل خصوص كفارة الظهار يبقى باصطلاح غير بقية الكفارات. رواه الشيخ باصطلاح التوصي رحمه الله قدس الله سره عن كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن احمد ابن محمد عن داود ابن فرغت في السند اشكالات في حديث قال ان الاستغفار توبتون و کفارتون لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفاره، يعني لا يتمكن من الكفاره لا من الصوم ولا من الاطعام ولا من كسوة الفقراء، فكفارته عبارة عن الاستغفار. لو كان الكفار لو كانت الكفارات عبارة عن الذمم ومعلوم لا تسقط. وكذلك الحديث الرابع بالنفس الباب، قلت الباب السادس، غير ذلك من روايات موجودة يعني ممكن تختص بهذا. الباب السادس الان بله الباب السادس الحديث السادس محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن اسحاق بن عمار، الحديث صحيح، عن ابي عبد الله عليه السلام الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفاره فليستغفر ربه، وهذا في خصوص الظهار انه يكفر فيما بعد، وينوي ان لا يعود قبل ان يواقع ثم يواقع. الروايه فيها معارض موجود لا دخول في شرحها. وقد اجزا ذلك عنه من الكفاره، فاذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الايام فليكفر. طبعا هذا لخصوصيه في الظهار. ثم قال و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزي اذا كان محتاجا و ان لا يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفاره. فالاستغفار في خصوص الظهار يمكن، على كلام انت الظهارم فيه بحثا لا أريد الدخول فيه. فكيف ما كان فالإنصاف المقدار الذي الآن نحن نفهم من أدلة الكفارة أنها تكاليف، و اثبات اکثر من التکلیف یعنی ثبوت فی الذمه به حیث ان تقضا عن محل اشکاله و اذا کان تکلیفا فقط عن خارج عن شؤون الحکومه لا مجال الحکومه فحین اذن یبقى الکلام فی الفروع الاتیه فی محله. من جمله امور المالیه التي وردت في الشريعه المقدسه النذور، طبعا مرادنا بالنذور النذور المطلقه. اما الفديه فبطريق اولى تكليفا ليس هناك باصطلاح بعد اولى، لان الكف فديه طعام مساكين فقد هو الطعام والاطعام، واما ان يكون بعنوان امرا اجتماعيا فلم يثبت بالاولويه في هذا. يبقى الكلام بالنسبه الى النذور القسم الاخر من الاموال. اولا النذور مرادنا بذلك النذور المطلق ما يجعله لله، و اما النذور المقید فی مارد معین خب لابد من صرف احض المورد، اذا نذر مالا فی الدوله للدوله، اذا نذر مالا مثلا للشخص للشخص، للحرم للحرم، لیکن به حسب موردی. کلامنا الان النذور المطلقه، فاذا نذر شیئا مطلقا نذر شیئا لله، فهل هذا علیه ان یدفعه الى الحاکم ام هو یوصله الى مصارف ذلك؟ سؤال. اذا جعله عنوان مثلا لله علی ان اذبح هذه البقره، اذا صار كذا فحصل الشيء المطلوب، فهل يذبح يعطيه للحاكم يذبح ام هو بنفسه يذبح البقره؟ فهل النذور در عراق مثلا اون حساب دیگری، اون بخاطر اینکه مصرف نمیشه. فهل النذور بطبيعة اولا قبل الدخول بلی مقصوده هو خب لا صحیح هوید، ولیکن فی سبیل الله به ما انه فی سبیل الله یعطا حاکم یصرفه فی سبیل الله اعرف بداله. طبعا اولا یعنی بقیه انی عرف اهم شیئن فی باب النذور، هل فی باب النذور هو النذر من هذه الجهه که غیره من الاموال ملکون اینون تعلقون بر این افا تکلیفون صرف تکلیفون و ذمتون تکلیفون و ذمتون و اینون. مثلا اذا قال لله علیه مثلا ان اذبح هذه البقره اذا صار كذا و صار هذا الشيء، فالسؤال تکلیف به ذبحها تکلیف و ذمه، یعنی اذا لم يذبح تبقى هذا به اصطلاح مو هذه البقره بقره في ذمتي ان يذبح ام تکلیف و ذمه و عین خصوص هذه البقره اصلا تخرج عن ملكه و تدخل في ملك الله ولذا غیره هم در اجازه در فاذا قلنا تکلیف صرف من الاثار المهمت فی باب الكفار فی باب النذر، اذا قلنا تکلیف صرف مسئله مهمتون اذا خالف النذر یجب علیه القضاء ام لا، مثلا نذر ان یجلس فی المسجد من الساعه الفلانیه الى الساعه الفلانیه که یوم المعین ماجر است، یجب علیه القضاء فی یوم آخر ام لا، نذر ان يصوم هذا اليوم مثلا ثم لم يصوم وجب عليه القضاء ام لا. القضاء به في باب النذور حسب القاعده اذا قلنا ان النذر اصل النذر اسمها قطع النذر عن النذر المالي، النذر ذمه فيه حتى لو كان فعلا، يعني بعباره اخرى النذر مثل الحج حتى لو نذر عملا معينا يكون العمل ثابتا في ذمته لا تكليفا صرفا، لان عنوان النذر لله عليه لام لام في اللغه العربيه تفيد المن، وجعل هذا الشيء لله على نفسه، فلله هذا العمل يكون ملكا لله في ذمته، فاذا صار ملكا لله فاذا ما ادى في وقته يؤدي في وقت اخر. اذا قلنا تکلیف صرف لا يجب عليه القضاء الا به امر جديد. كان الاستاذ لعل المشهور بين المعاصرين ذهبوا الى ان النذر القضاء فيه بدليل والا مقتضى القاعده عدم القضاء. النقطه في ان النذر تکلیف صرف حتى بناء على هذا القول حتى ولو كان النذر ماليا اصلا مو عمليا. المشهور عند القدماء ان النذر المالی یخرجه عن الملک لا اقل لا یکون الملک تاما، فلذا لو کان عنده 40 شات نذر اذا رجع ولده سالما يذبح واحده منها. قال لا تتعلق به زکا لان بالنذر خرجت عن ملكه. جمله من المعاصرين منهم الاستاذ وغيره ناقشوا قالوا مفاد النذر وجوب الذبح وهذا تكليف لا يخرج به اصطلاح الشات عن ملكه، الملك باقيتون الشات باقيتون على ملكه، يجب عليه ذبحها و تکلیف لا يؤثر في الملك لا يؤثر في الاعيان. طبيعه التكليف ليس له تاثير في الاعيان، لكن المشكور بين الفقهاء راجع العروه وحواش العروه. فبالنسبه الى النذر تبين ان هناك احتمالات ثلاثه كغيره، بل بالنسبه الى النذر غير المالي هم ايضا احتمالات، حتى النذر الاعمال ان يكون تكليفا صرفا فالقضاء بامر جديد بدليل خاص، ان يكون ذمه حتی في العمل شبيه الحج لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لا معلا. ولذا ذهب جمله من الفقهاء ان مفاد التكليف ليس الا البعث لا ثبوت الشيء في الذمه، الا النذر والحج مفاده الثبوت في الذمه حتى ولو كان عملا. فاذا كان النذر عملا في احتمالان تكليف و ذمه، و اذا كان المنذور مالا في ثلاثة احتمالها اینون. بله قضا باید بیر در ذمهش بود یک نفس یک روز در ذمهش بود. حالا تصادفا در سوم که دلیل خاص داره اون آقام که میگفت نه در سوم گفته بگیر اون تصادفا چون باید داریم حالا باید رواتش بشن اشاره سرم الان کیف مکان. فالمهم ان تبين ان النذر على قسمين مالي وعملي. في المالي ثلاثة احتمالا تكليف صرف تكليف وذمه تكليف وذمه وعينه اذا كان النذر معينا، اما اذا لم يكن معينا لا تكليف وذمه. اما بالنسبه للاعمال في احتمالا وسياتي ان شاء الله تعالى الصحيح عندنا غدا نذكر مساله اجمالا لوجود اهميتها، نذكر المسألة إجمالا و مبانيها إن شاء الله تعالى لعله بجن يختلف عما في الكتب. نحن عندنا أن الظاهر أن النذر بإصلاف الأعمال من قبيل الذمة، ولذا مقصر القاعدة القضاء إلا في مورد خاص في الأعمال. وأما في الأعيان إذا كانت العين الخارجية مشخصة يوجب الخروج عن المال من قبيل العين أصلا، تكليف وذمة وعينون. اذا كان غير معين حين اذن تكليف و ذمتون، اما اذا كان المال معين خارجا فتكليف و ذمتون و عینون، یعنی تعلقون بالعین، عین مراد ما هذا المعنى. تفاصيل هذا البحث غدا، فقد اذكر اجمالا الاخوة اذا بناهم المراجع بامكان المراجع افسار الى كتب التفاصيل لاثبات ان النذر في الجاهلية كان موجود. الآية المباركة في الحج وليوفوا نذورهم وقالوا هذا لله هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا لله وهذا نوع من النذر كان نذرا يجعله لله او للاصنام لشركائنا. فعلى اي نحن اهم شيء عندنا نريد ان نثبت ان النذر قبل الاسلام كان موجود وادله النذر امه، فحين اذن لابد من الرجوع الى المرتكزات والمرتكزات تساعد ما ذكرنا هذا مجمل المطلب خدم تفسير.